أي رجال الإصلاح حقق في الأرض السعادة؟ كثيرون نادوا لسعادة الإنسان، ولكن أيهم جاء بذلك المجد؟ وأيهم حقق في الأرض السعادة؟ وأيهم أقام في الأرض أول دولة في الدنيا بلا محاكم ولا سجون؟ إن كلمة الفصل هي تلك التي نطقت بها أجيال العالم الإسلامي من المحيط إلى المحيط، حين اختار الآباء أن يطلقوا على فلذات أكبادهم بطاقة حب على اختلاف لغاتهم باسم محمد، وفاء مع الحبيب محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما زلت ألازم قرآني لأزيد حرارة إيماني، بالفن أطبق آيات في خير صلاح الإنسان، أسعى لأكون به نوراً ليزيح ظلام الأكوان، حتى تعلو غاية دونا وتعم الفرحة أوطاني. أشتاق لعودة هيبة صلاح الإنسان، أسعى لأكون به نوراً ليزيح ظلام الأكوان، حتى تعلو غاية دونا وتعم الفرحة أوطاني. قرآن رسول الله ورسول الله ورسول الله لنا نور، هيا نتأسى خطوته، هيا نتأسى خطوته، بهما إن عشنا كان لنا مفتاح الكون وأمرته، ¡Hola! تسأل.